20 مارت 1333 رومية. الإنجليز يبحثون عن الآثار في العراق. ذكرت أنني أعطيت الألمان امتياز خط سكة حديد بغداد، وذلك لكي أجر الإنجليز إلى الاتفاق الذي أرضى عنه، ولهذا قصة أخرى طريفة أعرضها هنا. لما قال الروس لا للاقتراح الإنجليزي الرامي إلى تقسيم دولتنا، بدأ الإنجليز يتقربون مني بشكل لم أستطع في البداية فهمه. استطعت معرفته بعد عدة أشهر. ذات يوم قابلني السفير الإنجليزي في إسطنبول وتحدث طويلا عن أن الأناضول وسوريا والحجاز تعد مهد أعظم حضارات التاريخ، وسألني إن كنت فكرت في مشروع للتنقيب عن الآثار في هذه المناطق، فربما يمكن العثور على كنوز لو قامت مشاريع للتنقيب على هذه الآثار هناك. وقال إن التماثيل الصغيرة والقلل والأواني المكسورة العتيقة والنقود القديمة التي ستستخرج من تحت الأرض لها قيمة الكنز، وإن النظر فيها ربما يكون من شأنه تغيير التاريخ، وسيمكن بواسطتها الحصول على معلومات علمية قيمة كثيرة. وبعد أن قال إن قراءة الخط المصري القديم قدم للحضارة العالمية مكسبا عظيما جدا، أضاف قائلا إن الدولة العثمانية لو وجدت أن عمليات التنقيب عن الآثار في هذه المناطق تكلفها الكثير، فإن الحكومة الإنجليزية مستعدة لتقديم مختلف المعونات بكل سرور، وسترسل رجالها على وجه السرعة، وسيبدأون في الحفر، وستصرف لهم الحكومة الإنجليزية مصاريفهم، وفوق هذا فإن ما يعثرون عليه من الآثار التاريخية هناك سيتركونه لنا دون مقابل. ولما كان هدفي إقامة علاقات وطيدة مع إنجلترا، ولم أكن أعرف ما ينطوي عليه هذا الاقتراح، قبلت، واستدعيت الصدر الأعظم خليل رفعت باشا على الفور، وشرحت له الاقتراحات الإنجليزية، ونبهت عليه بمتابعة أعمال هذه الوفود القادمة. والحقيقة أن الإنجليز أرسلوا مجموعة من علمائهم إلى إسطنبول دون ما تأخير كثير. قابلتهم جميعا في لقاء عام معهم، وتمنيت لهم النجاح، وأقمت لإكرامهم في ذلك المساء مأدبة عشاء دعوت إليها أيضا سفراء الدول الأخرى. وكان يبدو على السفير الروسي بشكل خاص وبوضوح أنه غير ممتن من هذا التصريح. كان ينصت باهتمام وهو يبتسم بشكل واضح إلى حديثي عندما قلت له فيه إن الإنجليز طلبوا السماح لهم بالتنقيب عن الآثار خدمة للتاريخ والحضارة، وبدأ فريق من العلماء تنقيبهم في منطقة قيصرية في الأناضول، وفريق آخر في الموصل، وفريق ثالث في نقطة قريبة من بغداد. كانوا ينقبون بمساعدة العمال المحليين، وكنا أيضا قادرين على متابعة أعمالهم، ولم يظهر شيء من هذه الحفريات غير بضعة أوان مكسورة وقلل وتماثيل صغيرة وتوابيت ومقابر، وقام الإنجليز بتسليمنا هذه الأشياء حتى النقود النحاسية القديمة. كان السفير الإنجليزي يطلب كثيرا مقابلتي والتردد علي للإدلاء بمعلومات عن هذه الحفريات، وكنا نتحادث، وكنت أقدر جميع هذه الفرص، وكنت أمهد الأرض للاتفاق الذي فكرت في عمله. كنت أريد ألا أقدم أنا هذا الاقتراح، ولكني كنت أريد أن يقدمه الإنجليز بأنفسهم إلي، وبذلك يكون الاقتراح في ذلك الوقت اقتراحهم هم، وإذا وجدته مناسبا وافقت عليه، وإن لم أجده كذلك كنت سأرفضه، وهكذا كنت أحاول اقتطاف الأفضل. ظهور البترول في العراق. حدث في هذه الأثناء شيء لم أستطع فهمه أيضا. جاءني السفير الإنجليزي ذات يوم وهو متحمس، وقدم إلي سيفا مرصعا عثر عليه في إحدى الحفريات بجانب الموصل. كان السيف مكسورا لكن يده كانت مرصعة بكثير من الأحجار الكريمة، وقال السفير إن هذا السيف سقط على الأرض أثناء إحدى الزلازل، فذهب جزء منه في أعماق بعيدة وعثر على الجزء المتبقي منه ضمن الحفريات. شكرت السفير وأنعمت عليه، ولكن لم تكن مخابراتي على علم بسيف كهذا. إذن فتفسير الأمر على شكلين: الأول أن مخابراتنا تجهل هذا الخبر، والثاني أن السفير ربما لعب علي لعبة لا أعرفها. عرضت السيف على بعض التجار من السوق من هؤلاء الذين يفهمون في هذه المسائل، فقالوا إن هذا السيف ليس قديما، ولكن أدخلت عليه بعض التعديلات ليبدو وكأنه قديم. ازداد اهتمامي جدا بالأمر، لكني لم أفصح لأحد بشيء من هذا الاهتمام. ثم علمت من الأخبار التي ترد إلي أن بعثتي التنقيب عن الآثار في كل من الموصل وبغداد قد تركتا أعمالهما على وجه الأرض وبدأتا تحفران آبارا. في ذلك الوقت وضحت أهدافهم، كانوا يريدون مني أن أصدقهم، وهكذا كانوا يريدون أن يحصلوا على إمكانية العمل براحة أكثر. وهذا السيف الذي قدم لي على أنه قديم ومزين بالأحجار الكريمة كان من أجل أن أزيد ثقتي بهم، ولم يكن ما يبحثون عنه أواني مكسورة أو تماثيل، وإنما كان البترول. منعت الإنجليز من استخراج بترول الحجاز وسوريا. كنت أعرف من قبل أنه من أجل العثور على البترول في الأفلاق في رومانيا يقوم المختصون بحفر الآبار وعن طريقها يبحثون عنه. بعد فترة جاءني السفير الإنجليزي بحجة أن يقول لي خبرا آخر، قال لي إن قسما كبيرا من أراضي سوريا والحجاز عبارة عن صحراء، والمعاناة شديدة في هذه الأماكن من العطش لعدم وجود الماء، ولهذا السبب فإنه يتعذر تعمير هذه المناطق، ولذا فإن الحكومة الإنجليزية إذا أصدرت موافقتي مستعدة باسم الإنسانية أن تفتح آبارا هناك، ولكن لهذا شروط: إذا تم العثور على الماء وتكونت واحات فإنهم سيتركون استخدام الماء الذي سيخرج للأهالي، ولكنهم في هذه الحالة يصبحون أصحاب الماء. إن مسألة الاتفاق ذاته لا يسير كما أريد. رفضت الاقتراح، ولم أكتفي بهذا بل أغلقت رسميا الآبار التي فتحوها بالموصل وبغداد. تأثر الإنجليز أبلغ التأثر بهذا وغضبوا وتركوا الآبار كما هي، ولكنهم بدأوا يأخذون على عاتقهم التحرش بمسألة الخلافة، متخذين من جمال الدين الأفغاني وسيلة لمآربهم، كما كانوا يريدون الوصول إلى غايتهم باحتواء أمير الحجاز. منعت البترول عن الإنجليز فأثاروا مسألة الخلافة العربية. في مقابل هذا قمت بإرسال قافلة كبيرة نوعا ما من الدراويش إلى مسلمي الهند، وقابل الإنجليز هذا الموقف بإثارة نكبة كريت، وذهبوا لأكثر من هذا بأن حاولوا إقناع روسيا وفرنسا بإسقاط من على العرش، ورفض الروس بلهجة حادة هذا الاقتراح الإنجليزي، لأن إنجلترا كانت ترتب في روسيا حركات تمرد لإجبار القيصر على قبول الحكم الدستوري كما فعلت تماما مع الدولة العثمانية. وفي الوقت الذي وقعنا فيه مع إنجلترا في الصراع بدأت ألمانيا في مد يد الصداقة إلينا وأيدتنا صراحة في قضية كريت، واختلفت في ذلك مع الدول الكبرى الأخرى. إن انتصار جيشنا في اليونان قد نبه الألمان وفتح أعينهم، فاقترب مني القيصر الألماني ويلهلم لدفع التحالف الفرنسي الإنجليزي الروسي، أما أنا فلكي أهدد الإنجليز بأني أستطيع فتح طريق الهند للجيوش الألمانية اقتربت بسرعة من الألمان، وإن كانت أفكارنا في الأصل مختلفة عن بعضها البعض تماما. في أثناء هذه الزوبعة وصل القيصر ويلهلم إلى إسطنبول، فأعددت له استقبالا فخما، وألقى القيصر بدوره خطبا رنانة أشاد فيها بكرم ضيافتنا، ولم يتحرج في القول بأنه صديق 300 مليون مسلم يعيشون في أرجاء العالم المتفرقة. وبعث من دمشق بخطاب إلى قيصر روسيا قال له فيه: إن الدولة العثمانية ليست على وشك الموت، وإنما هي دولة تمتلئ حيوية. كما لم يتحرج القيصر الألماني أيضا من تهديد قيصر روسيا بقوله: ابتعد عن مس شرف المسلمين وخليفتهم. حتى الألمان يطمعون في بترول المنطقة العربية. ليس هذا أصل ما أريد شرحه، وإنما هذا التصرف وهذا السلوك من جانب القيصر جعلاني أشعر بأحاسيس طيبة كثيرة، وتصرفت معه تصرف الأصدقاء إلى آخر مدى. جاء مع الإمبراطور الألماني إلى بلادنا بعض العلماء الألمان، من بينهم من كان يشتغل بالحفريات تماما مثل الإنجليز، وكانوا يريدون البحث عن الآثار القديمة حول الموصل. سمحت لهم، وحيث أني سمعت أنهم شموا رائحة البترول الذي كانت تنقب عنه البعثات الإنجليزية، فإني أرسلت أحد مرافقي باسم مستعار ونبهت عليه بمتابعة الأمر من مكان الحفائر. مضى على هذا وقت قصير جدا، وكان الإمبراطور ما يزال ضيفا ببلادنا، وإذا بي أتلقى تقريرا من صلاح الدين أفندي يقول: إن البعثة الألمانية تفعل ما فعله الإنجليز تماما، تنقب وتفتح الآبار. أعترف بأني ابتأست لهذا الخداع، إذ لو كان الإمبراطور الألماني قد جاء لاقتراح البحث عن البترول لأعطيته الموافقة على أساس من بعض الشروط، إذ أن هذا البحث يهم بلادي أيضا، أما أن يكون الأمر إرسال جواسيس يبحثون عن البترول بحجة البحث عن الآثار القديمة، فإنه يفصح بوضوح عن نظرة الألمان للعثمانيين. البترول وإبعادي عن العرش. اقترح تحسين باشا أمير البلاط السلطاني أن أشير إلى هذه المسألة للإمبراطور، لكني رفضت وقلت نتركهم يبحثون، فإذا ما اكتشفوه فإنهم لن يضعوه في جيوبهم، نعطيهم أواني الصلصال المكسورة ونستخدم نحن البترول، وذلك لأنهم لن يحصلوا مني في الأصل على إذن للبترول. مرافقي صلاح الدين أفندي كان رجلا يفهم هذه المسائل جيدا، استدعيته وأرسلته إلى أمريكا لأن أمريكا متقدمة جدا في هذه الأمور في تلك السنوات، وهذا أيضا يساعد على إقامة علاقات طيبة مع هذه الدولة، وفي نفس الوقت نستطيع أن نعرف إن كان في بلادنا بترول أم لا. وللأسف لم تسفر محاولتي هذه عن شيء، فالشركات التي اتصل بها صلاح الدين أفندي في أمريكا لم تبدي اهتماما بالأمر، وعاد بعد عام صفر اليدين. وقال لي صلاح الدين أفندي عند عودته إن الأمريكيين يعتقدون أنهم يستخرجون من البترول ما يكفي احتياج العالم، وأنهم لا يميلون إلى هذا الأمر الخاص بالتنقيب عن بترول البلاد العثمانية بحجة أن وجود آبار جديدة من شأنه أن يخفض أسعار البترول. لكننا أيضا شممنا رائحة البترول بعد الإنجليز والألمان، ولذلك طلبت من اليابان وفدا متخصصا في التنقيب عن البترول، ووافقت اليابان على طلبي. لا أعرف بقية هذا الموضوع لأنني أبعدت عن العرش بعد قليل. 22 مارس 1333 رومية. جهاز مخابراتي، لماذا؟ حسب العرف العثماني يتعرف السلطان على تفكير الرعية وشكاواها عن طريق جهاز الحكم ومن ولاته وقضاته من جانب، وعن طريق التكايا المنتشرة في ربوع البلاد بمشايخها ودراويشها من جانب آخر، فيجمع كل هذه الأخبار ويدير بناء البلاد عليها. جدي السلطان محمود الثاني وسع دائرة مخابراته بإضافة الدراويش الرحل إليها، كان هذا الموقف عندما ارتقيت العرش وعلى ذلك استمر. علمت ذات يوم من موسروس باشا سفيرنا في لندن أن الصدر الأعظم السابق السير عسكر حسين عوني باشا تسلم نقودا من الإنجليز. إذا كان الصدر الأعظم وهو يحكم البلاد باسم السلطان يخون دولته، فإن مخابراته لا بد أن تبلغ القصر على أنه يؤدي عمله على الوجه الأكمل، لذلك تكدرت وتأثرت. وفي أثناء تلك الأيام قابلني محمود باشا وأدلى إلي ببعض المعلومات عن بعض أعضاء تركيا الفتاة، وكانت الأخبار التي قدمها لي هامة. سألته عن طريق حصوله عليها، فعرفت أنه أنشأ مخابرات خاصة واحتوى بالنقود أقاربا لبعض الأشخاص من تركيا الفتاة، وهؤلاء كانوا يقابلون أقاربهم ويسمعون منهم ثم يخبرونه فيدفع لهم. صحيح أنه زوج أختي، إلا أنه لا يصح أن يقيم أحد بشوات الدولة مخابرات سرية مستقلة عن مخابرات الدولة. قلت له أن يحل جهازه هذا فورا وألا يعاود العمل بمثل هذا الأمر مرة أخرى. أحال إلي جهازه هذا وهو متضايق كثيرا. لا يمكن للدولة أن تكون آمنة إذا تمكنت الدول الكبرى أن تجند لخدمة أهدافها أشخاصا في درجة وزير أعظم. بناء على هذا قررت إنشاء جهاز مخابرات يرتبط بشخص مباشرة، وهذا هو الجهاز الذي يسميه أعدائي بالجورنالجية، أي الشرطة السرية المخابرات. وكان ضروريا أن أعرف أن بين أعضاء جهاز الجورنالجية المخابرات المخلصين الحقيقيين أشخاصا مفترين، لكني لم أصدق ولم أخذ بأي شيء يأتي من هذا الجهاز مطلقا دون تحقيق دقيق. كان جدي السلطان سليم الثالث يصيح قائلا إن أيدي الأجانب تتجول فوق كبدي، وعلينا أن نرسل السفراء إلى الدول الأجنبية لنقل أساليب التقدم الأوروبي، وعلينا إرسال الرسل إلى الخارج ولنعمل سريعا على تعلم ما وصلوا إليه. كنت أحس أنا أيضا بأيدي هؤلاء الأجانب ليست فوق كبدي وإنما في داخله، إنهم يشترون صدور العظام ووزرائي ويستخدمونهم ضد بلادي. كيف يحدث هذا وهم الذين أنفقت عليهم من خزانة الدولة ولا أستطيع معرفة ما يعلمونه وما يدبرون ويعدون؟ نعم، أنا أسست جهاز الجورنالجية أي المخابرات وأنا أدرته. متى حدث هذا؟ بعد أن رأيت صدور العظام يرتشون من الدول الأجنبية مقابل هدم دولتهم والتآمر على سلطانهم أسست هذا الجهاز. لا ليكون أداة ضد المواطن، ولكن لكي يعرف ويتعقب هؤلاء الذين خانوا دولتي في الوقت الذي كانوا يتسلمون فيه رواتبهم من خزانتها، وفي الوقت الذي كانت النعمة العثمانية تملأهم حتى حلوقهم. ملاحظة: عن جهاز المخابرات الذي وجهت بسببه انتقادات شديدة من قبل الاتحاد والترقي إلى السلطان عبد الحميد، يقول الدكتور إلهامي مظهر في مذكراته عن بعض أدوار إيجابية كالآتي: عندما كان مثيرو الشغب والإرهابيون يثيرون الأرمن للتمرد ضد الدولة العثمانية، كان الجنود يتصدون لهم وتراق دماء كثيرة. كان للسلطان عبد الحميد جهاز مخابرات قوي، وكان هذا الجهاز يخبر السلطان فور ظهور كل حركة، لذا تمكن السلطان عبد الحميد خلال 30 سنة من إخماد كل تمرد داخلي في حينه. لذلك استطاع هذا السلطان منع حدوث حرب بين روسيا وبين الدولة العثمانية، ولهذا السبب فقط حاول الروس اغتيال السلطان عبد الحميد. واستخدمت روسيا في هذا الأمر الإرهابيين الموالين لمنظمة طاشناق سيان الأرمنية. مذكرات الدكتور إلهامي مظهر، المصدر السابق، العدد الخامس، مايو 1974، صفحة 24. وكان السلطان عبد الحميد يرى ضرورة هذا الجهاز لحفظ أمن المجتمع، ويؤيده في هذه النظرة طلعت باشا زعيم الاتحاد والترقي، مع أن من ضمن أسباب الثورة ثورة الاتحاديين على السلطان هذه المسألة، يعني امتلاكه لجهاز مخابرات دقيق. لكن هذا التأييد في وجهة النظر جاء بعد فوات الأوان، أي بعد خلع الضباط الأحرار السلطان عبد الحميد. أريد أن أسجل الحقيقة التالية: لم يكن السلطان عبد الحميد يخشى من نشر تقارير المخابرات التي كان هذا الجهاز يقدمها إليه، بل كان يود نشرها بشكل أو بآخر. إنه كان يعتبر هذا الجهاز نظام أمن لإدارة البلاد، وهو الذي فضل أن يعيش بين جدران قصر يلدز، والذي حدث بعد إقصاء السلطان عبد الحميد من العرش أن احترق فجأة جزء كبير من هذه التقارير. مذكرات طلعت باشا، الجزء الأول، صفحة 414-415. وكما ذكرنا من قبل أن الاتحاديين قد وجهوا تهمهم إلى السلطان وأقصوه عن العرش، ووجود مخابرات قوية كان من ضمن هذه التهم. إلا أن الاتحاد والترقي أنشأ بعد استيلائه على السلطة جهاز مخابرات أقوى وأوسع، وفي هذا يقول طلعت باشا صراحة ما يلي: أنشأ أنور باشا الزعيم والقائد العسكري الاتحادي بعد استيلاء الاتحاد والترقي على الحكم في الدولة العثمانية وعزل السلطان عبد الحميد، أنشأ جهاز المخابرات السرية باسم جهاز التشكيلات المخصوصة. ووجدنا أن وجود هذا الجهاز ضرورة لا غنى عنها. هذا الجهاز الذي انتقدنا السلطان عبد الحميد كثيرا لأنه أنشأه، بل حتى كنا نتهمه قبل وصولنا إلى السلطة بأن هذا عمل غير أخلاقي منه. طلعت باشا، مذكرات طلعت باشا، المصدر السابق، الجزء الثالث، صفحة 904.